صحيح إلا إذا أراد كلمة بيع. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إذا دخلنا حتى لا نشرح بكم، ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، ثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا أقسام شرعية ولغوية وعرفية. طيب يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى، عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها. وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلول اللغوي. طيب ثم قال المؤلف ثم نعم أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. هل على طيب من على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا بالاصطلاح. ثم قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. وتعريف السهل ما استعمل في غير معناه الأصلي. هذا المجاز ما استعمل في غير معناه الأصلي. ويقول مؤلف نقسام بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. مثال النقص قوله تعالى واسأل القرية، هذا فيه تجوز النقص لأن المعنى اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية فحذفت أهل للقرينة العقلية. إذا قال ما الدليل على حد أهل الحدية قرينة عقلية، لا يراد بقوله اسأل القرية اذهب للجدران اسألها، إن المراد اسأل أهل القرية. إذا ففي أهل طيب وهو إيش؟ وهو المراد في سؤال القرية هذا النقص كما أتى في الذكر دون نية. وكالزياد الكافي كمثله، هذا المجاز للزيادة. مثاله قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالكافون زائد والأصل ليس مثله شيء، وزيدة الكاف لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. هذا الزيادة. الثالث والغائط المنقول عن محله، كيف تكلم يا اخي؟ الله يهدينا وياك. الغائط المنقول عن محله هذا المجال بالنقل. ليش؟ لان الغائط اسم فاعل من غاطة يغوط اذا نزل او هبط، وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلأ البر وينظر المكان المطمئن المنخفض يقضي حاجته لئلا يراه احد. شخصيه تكلف الناس الاول، يعني لو جيه الغائط والبول بنص البيت يبقى قرع يمكن تنبحه الباب وتأخذه الجهاد، لكن يخرج برا لأقضي حاجة. الحمد لله الآن الكنف في البيوت، وزاد على ذلك المراحيض، فنحن في نعمة كبيرة والحمد لله. القارب إذن هو المكان إيش المنخفض من الأرض، لكن اللغة اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، خارج من الدبر، عرفتم؟ فهذا مجال بإيش؟ بالنقل. العلاقة أن الغائط لا مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه. العرب عندهم أدب وحياء، نعم، فسموا الخارج من الدبر اسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة. هذا يسمونه مجاز بإيش؟ بالنقل. الاستعارة قال رابعها، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني مال. رابعها يعني وهو الاستعارة كقوله يريد أن ينقض حتى إذا في الكهف، حتى إذا أتيا هذا قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قالوا من يمكن الجدار يريد؟ الإرادة لا تكون إلا من الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مال، فيقول معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا هائلا. أفهمتم؟ طيب، هذه يسمونها استعارة، استعارة خالد إجافة والنوع. طيب، هذه الاستعارة أهي تصريحية أم نفيه؟ التصريح هذا له باب آخر ودرس آخر، لكنها هي في الآية مفنية، مفنية. كيف إجراء؟ يقول شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير للجدار المشبه به استعير للجدار، يعني كان يكون شبهت الجدار بإسلام، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. وذنب هذا كلامه، يقول يريد معناه أن شبهنا الجدار بإنسان له إرادة. وين الإنسان؟ يعني ماذا الآن مشبه جدارا؟ قال الإنسان سدد تصبر يا أخي، قالوا الإنسان سدد ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة، يريد. فصار تقرير الكلام على قولهم وجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض، يعني لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرق ما يكون هذا الكلام، وما ذلك أن هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل الأمثلة هذه ولا فائدة لها لأن الكلام مفصل. نقول الصواب أنه لا مجال في اللغة العربية لا في القرآن ولا في غيره، وذلك لأن المجال أصدق ما يكون فيه هو الذي يصف نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن، لا يمكن أبدا. يعني حتى اسأل القرية، نفي المثال الأول، اسأل القرية من الذي يقول إن أن يذهب بنوه يقفون عند كل جدار كيف؟ نعم نعم صح، من الذي يستطيع أن يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله؟ هذا هو المعنى المتبادل من اللفظ. اسأل الصريح روح رأس الجدار. لكن هل يمكن لعاقل أن يقول هذا مرادهم ولا ما يمكن؟ أبدا ما يمكن. كل من يعرف المراد اسأل القرية عن أهلها. فالقرية إذن الآن مجاز، يعرف القرية الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، والسياق كله مو في الكلمة الحالة. الطبيعة نقول كل كلمة وحدها لا تفيد معنى. ماذا قلنا في الكلام؟ هو اللفظ المفيد، الكلمة وحدها ما في معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. والسياق في قوله تعالى وصل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجال، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية. فيكون الكلام حقيقة في سياق، حقيقة مقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل الجدران تظلم؟ من يظلم؟ أهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن. فالكلام في سياقه معلوم المعنى ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا. ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجوز في القرية. فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأن أنه يكون حقيقة في السياق. شوف الآن القرية في قول وصل القرية وفي قول وصل مقدنا أهلناها، المراد لا شك هذا. لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، في مراد القرية البناء أهل هذه القرية. إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فصار في القرية الآن مرة يقال يراد أهلها ومرة يقال يراد بها المنازل والمساجد حسب السياق. ما في إلى المثال الثاني يقول وكالزياد الكاف. هل الكاف في قوله تعالى ليس في مثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ كلا، لو حذفها نقص توكيد الكلام، نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة. هي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاءت الكاف دل على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين. فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده في العدم، والكاف مثل ليس مثله ليس وجودها في العدم أبدا. ولو كان وجودها في العدم لكان في كلام الله ما هو له لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ما له معنى. فنقول الكاف ما فيها زيادة، الكاف في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما يكون في فتح. طيب المثال الثالث تقول والغائط المنقول عن محله. سبحان الله، الغائط أصل الموضع المطلق لكن صار حقيقة بالخارج من الجبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول لا تستقبل كل بالغائط، يعني لا تدعون المنخفض من الأرض أمامه، أحد يقول هذا. فهو حقيقة إن شئت تقول شرعية وإن شئت تقول عرفية في المعنى في الشيء الخارج من الدور. ولا يمكن لأحد تقول له أنا فلان قد ذهب إلى الغار أنه راح الحفرة من حفر الأرض، هذا ما أفهم هذا. وش يفهم؟ يقضي حاله. إذن هذا المعنى حتى يقضي حاجة واستعمل أيضا في البول والغائط ويعين ذلك الزيارة. أحيانا كل مرض يقضي حاجة في أهله يقضي حاجة في أبو ليس الأرض يقضي حاجة في طعام مهدوء حسب الخيار. طيب الرابع يريد أن ينقض الدار ما يريد فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا وإن قالوا الله أعلم كنا الله أصبح في هذا الإجزاء كيف تقول لك؟ أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى؟ طيب من الذي أرغم؟ أو هو أراد؟ هو أراد ولهذا جعل موسى يضربه وينادي الثوب حجر إذا له إرادة. وإني شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإني شيء إلا يسبح بحمده أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة. لو كان بغير إرادة فلا مدح له ولا يمدح من يفعل بلا إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة لكن لا نفهم إرادتها يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. هؤلاء يقول لك ما يحبنا ولا نحبه ليش؟ لأنه حجر جمال كيف ونحن لا نحبه لأن ما نحب الذي ناسنا نحب الزوج لا بأس أفهمتم؟ فعلى هذا يتبين ضعف هذه الأحوال وأنها محدثة محدثة. هل تكلم الصحابة أو التابعون بالمجاز؟ هل قسموا الكلام إلى ذلك؟ أبدا يفهمون من المتكلم مراده بمستوى سياق الكلام. نعم لكن إذا قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباح وهذا تدل على الجنة والله واحد أحد قال هذا من مجاز الكلام. استدل من الذين يقولون أن الكلام إلى حقه مجاز استدلوا بهذه الكلمة من الإمام أحمد إن في الكلام مجاز وحقيقة لكنهم ما فهموا مراد معنى قول من مجاز الكلام أي مما يجوزه الكلام وليس من باب المجاز الذي يقوله الحقيقة أي أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم. الله تعالى لا شك أنه أعظم كل شيء ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل فلذلك نقول لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقديم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق أما اللفظ المجرد فالكلمة المجردة لا معنى لها إلا بسياقها ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. رجل قال أنا عندي عين منقودة وقال الآخر أنا عندي عين جارية وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد كل عين وكل الأعلام ثلاثة مختلفة صح ولا لا؟ ما الذي جعل تختلف؟ السياق. الغريب أن القائلين بالجواز بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الأخرى. نعم أنا عندي عين منقوطة إيش هذه؟ الذهب المنقوط. طيب الثاني قال أنا عندي عين جارية الماء نهر ولا مقدر سواد ولا غيره. طيب الثالث انا عندي عين تبصر من بعيد العين الباطن كلها مستعمله في حقيقتها والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف شيخ الإسلام يقول وهو ذاك الرجل الفاهم كيف يقول في حكمة في مجال وكيف يجيب عن الآية إذا ينقض كيف يجيب يخبر له ما بين أحد من الرحمة وما أشبه ذلك. ويقول أنا أقول إن حقيقة الكلام ما دل عليه السلام في السياق ما دل عليه في السياق. فإذا دل على الكلام على شيء في السياق هذا حقيقته. ولذلك لو أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ هذا استطاع واضح. والحمد لله رب العالمين. نعم لا في مراد وقيمة هذا مرد عليه. والحقيقة أن المجاز صعب يعني حتى يمكن أن تقول في القرآن ما يمكن أكتب ما يمكن ثم قولوا من الحقيقة أن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة نقول هذه القرينة جاءت الحقيقة. ثم إن المجاز الآن توصل به إلى معان باطلة توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل توصل به إلى إعطال أحكام شرعية فطرية حيث حملت على المجاز يعني فصار فساد هذا للشر. ولذلك سماه ابن القيم في النورية سماه الطاغوت لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. نعم أنت تعرف أن صاحب الحاجة يحمل في شيء على الحاجة. نعم ما هو المشترك غير المشترك ما دل على معاني بالحقيقة معاني متعددة بالحقيقة. العين يقول هي حقيقة في العين الجارية والعين الباطرة والعين المفهومة حقيقة من مجال. لكن الأسد على تقسيم المجال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة وفي رجل الشجاع مجال. شو الآن كلمة أسد أيضا حقيقة مجال في التشبيه في الاستعارة. لو قلت رأيت أسدا يفترس شاة إيش الأسد أي حيوان المفترس رأيت أسدا ذبح شاة وسمى وكبر أيه الإنسان ولا لا الإنسان الشجاع. ما الذي جعل هذا المعنى هذا الأول هكذا والثاني هكذا السياق والكلمة هي الحديث. نعم المتواطي معناها الذي دل على جميع معانيه بدون اختلاف. والمشكل كما يقولون في كتابه فهو الذي يدل على معانيه مع الاختلاف. القوة مثلا بالنسبة لنا ضعيفة قوتنا ضعيفة القوة بالنسبة لله قوية وكلها يسمى قوة. هذا يسمى بعض الناس يسميه مشككا. ليش؟ لأن الإنسان يشك هل كلمة القوة مستعملة في معناها الحقيقي بالنسبة لله وبالنسبة لآدم. وذلك الاختلاف أفرادها في معناها. وبعض نقول هي من الكلمات المتواضعه لكنه متواضع يختلف معناه بحسب ما اضيف اليه. وهذا هو الذي رجحه الشيخ الاسلام رحمه الله. نعم هل المجال انا اكلمك واقول مجال انا اكلمك الكاف مفعول به هل انا ضابط؟ نعم لكن لو قلت كلمت فلانا حتى سال منه الدم منها جرحت فيقول اذا هي مجاز ما نبي هذا ولا هذا. راجعوا الى شيخ راجع كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الاقوال تكلم على هذا كلام جيد. والانسان اذا راجع خطب البلاغه خلاص كلام قطعا ينقسم الى حقيقه ومجاز. لكن اذا رجع كلام الاخر تبين له عندنا عدل الان اخذنا ثلاثه انا خمس دقائق يلا سمع اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان التقسيم الثالث للكلام وهو تقسيمه الى حقيقه ومجاز، وان الحقيقه في تعريفها قوله الاول ان الحقيقه هي ما استعمل في موضوعه الاصلي اي بمقتضى اللغه، والقول الثاني ان الحقيقه ما استعمل في المراد منه لغه او شرعا او عرفا. وقلنا ان هذا التقسيم بالنسبه للحقيقه هو الصحيح. ثم ذكرنا ان تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز مما احدث بالاسلام، وانه لم يكن معروفا في عهد الصحابه ولا التابعين، وان القول الصحيح انه ليس هناك تقسيم، بل الكلام كله حقيقه، لان تعيين المراد يكون في مقتضى السياق والقران، وان هذا راي ورأي شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. واحناكم في هذه المساله على كتاب مختصر الصواعق لابن القيم، واجبنا عن الانواع الاربعه التي ساقها المؤلف رحمه الله. والان ابين لكم ان هذه الانواع الاربعه ليست هي كل المجاز، المجاز له انواع كثيره ذكروها في كتب البلاغه. انتقل المؤلف رحمه الله الى الباب الثاني وهو باب الامر. الامر واحد الامور واحد الاوامر، والمراد هنا واحد الاوامر لا واحد الامور. الامر الذي هو واحد الامور معناه الشأن، فقول الله تعالى والى الله ترجع الامور اي الشؤون، شؤون الخلق كلها ترجع الله عز وجل. والامر الذي واحد الاوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وحده استدعاء فعل واجب في القول ممن كان دون الطالب. استدعاء بمعنى طلب، فعل يشمل القول هنا، يعني ان يطلب من الانسان فعلا سواء كان قولا او فعلا. القول يكون فعل اللسان والفعل فعل الجوارح. طيب واجب خرج به مارس الواجب كالمندوب والمباح والتمني وما اشبه ذلك. بالقول خرج به الاستدعاء بالاشاره، لا بد القول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الامر بالاشاره ولا ما اقتضى الامر بالكتاب. ممن دون الطالب يكون الطالب الذي استدعى اعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان اعلى. فمن كان مساويا فتوجيه الامر اليه الايمان، ومن كان اعلى فتوجيه الامر اليه دعاء. طيب اذن الخروج كم؟ اولا استدعاء فعل، فخرج بقولنا استدعاء ما لا يدل على الاستدعاء اي ما لا يدل على الطلب فليس بامر، وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لانه استدعاء شرط، وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني. النفس والمباح والتمني، النفس مثل صلي راكبة الظهر، صلي راكبة الظهر، هذا نفس فلا يسمى أمرا. التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمرك، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، انجلي في الأمر. لكن هل يصح أن نوجه الأمر إلى الصبح؟ لا، ولكن معناه التمني، يعني أتمنى أن تنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمرك. طيب، واجب خرج بلال بالقول، خرج به الإشارة والكتابة، فلو أشرق إلى شخص يعني حجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى قائدا فصلوا قياما فأشار إليهم حجر، فهذا ليس بأمر لأنه ليس بقول. وكذلك الكتابة، كتبت إلى رجل آمره أن يذهب إلى مكان ما، قصد عندي جماعة لا أحب أن يسمعوا كلامي، فكاتب إليه اذهب إلى كذا وكذا، هذا لا يسمى أمرا لأنه تدعو فعلا بالكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر، في مسألة الكتابة نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بسبب الإشارة. ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتب الله عز وجل التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي تكتب في التوراة ليست أمرا؟ لا نقول إنها ليست أمرا، بل نقول هي أمر، فما نزل فما كان في الكتابة فهو أمر. طيب، وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، يعني لا بد ان يكون الامر اعلى من المامور، وهذه العباره فيها تسامح، وذلك لان الادنى قد يامر الاعلى استدلالا له، استدلالا له. ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، ولن نقول من هو أعلى من الطالب، نعم من هو أعلى من المطلوب، بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بآل. فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال له افعل كذا وإلا رمش بهذا التراب، وغد على هذا، ماذا يكون هذا؟ هذا أمر. ولذلك السيد سوف ينفذ. لماذا؟ لأن العبد الآن يرى نفسه فوق سيده. فلهذا تحرير، نقول إن تحرير العبارة أن يقال على وجه الاستعلاء. طيب، إذا التعريف السليم أن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، قلنا بصيغة معلومة عن تشمل القول والكتابة، هذا هو تعريف الأمر. ثم قال المؤلف بصيغة افعل، يعني لا بد أن تكون بصيغة افعل، وهذا هو الأصل أن تكون بصيغة افعل، يعني يجيك إلى الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك، المهم أنها بصيغة فعل الأمر، وهذا هو الأصل. لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا فعل الأمر ولا فعل مضارع؟ مضارع جملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا وشرطا، بل هو بيان للأكثر والأغلب أن يكون بصيغة افعل. فالوجوب أطلق حيث القرينة انتفت وأطلق، هذا بين رحمه الله ماذا يقتضيه الأمر، هل الأمر يقتضي النفي أو يقتضي الوجوب

وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بشماله. والشيطان أفضل الكافرين. والتشبه بالكفار حرام. أن تشبه بقوم فهو منه. فعلى هذا نقول للعلماء في الأمر المطلق هل يقصد الوجوب أو لا؟ كم؟ ثلاثة أقوال. وربما يكون هناك أقوال أخرى لكن هذه غرف الأقوال. أنه الوجوب مطلق ثانيا المطلقة الثالث التفصيل. وكل هذا ما لم يوجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب. يقول رحمه الله حيث وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ند فلا. يعني معناه أنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر للإباحة أو على النفس فإن الأمر للنفس. طيب من الأدلة على الدليل الإباحة ولهذا قال بل صرف عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما. صرف الصرف إيش؟ الأمر عن الوجوب حكم أي ألزم بحمله على المراد منهما يعني يحمل على المراد منهما أي من الإباحة أو النزل. فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمله على الإباحة أو على النزل وجب حمله على النبي. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة غير محل الصيد وأنت حرم إن الله يحكم ما يريد. وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر ليس للوجوب قطعا ولهذا لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يأخذ البند في إذا وقتوه ما يلزم لكنه للإباحة لما ورد بعد النهي كأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي فيكون هذا للإباحة. يجب أن يحمل على الإباحة ولا يمكن أن يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب أيضا من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على النفس مثل الأوامر الدالة على صلاة سورة الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب فكل أمر بصلاة غير الصلوات الخمس إذا لم يكن له لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على إيش؟ على النفس لوجود قرينة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق إلا أن تصور إلا أن تصور. ثم قال مالك رحمه الله ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقصد التكرار. ولم يفد فورا يعني أن الأمر ليس على فور بل هو على التراخ. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء الأصوليين هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على الصراحة؟ فيقال إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية وهذا واضح. مثل إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين هذا في دعاء الفورية. ما هو؟ إذا دخلت فصلي والمسبب مقرون بسببه فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه الفور وإذا لم يوجد فهو على التراخ. وحجته أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخ والأصل على المستأذن بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة بالحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا قبض عليه الصلاة والسلام ولا يقبض على سبيل المستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للقراء أي لمسة إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا قبض عليه الصلاة والسلام ولا يقبض على صرف المستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للثراء أي لمتى إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان قد أخرها عند موته؟ هذا لن ثم يقال هل الموت معلوم أجله؟ الجواب لا. إذا نافذ لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراء. أما التكرار فنعم كما قال لا يأخذ التكرار إذا لم يرد ما يأخذ التكرار. يعني إذا أمر الشارع أن نقل شيئا وفعلناه مرة فرئت الذمة إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار، مثل أن يكون المأمور موقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا موقتا بإيش؟ بزوال الشمس. إذا كلما زالت الشمس صلينا. طيب أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببي. واما اذا اطلق فانه لا يحصل التكرار لان الانتساب يحصل بالفعل مره. كما لو قلت مثلا لابنك يا بني افت الفقير فتقى فقيرا، هل يلزمه ان يفتى كل فقير كل فقير؟ لا لازم، الا اذا وجدت قرينا بأن أقول له كلما أتاك فقير فأسلم، فحينئذ يكثر التكرار. فالصواب إذن أنه لا يكثر التكرار لحصول براءة الذمة في الفعل الواحد إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار. وضربنا لكم مثالا بالمأمور الموقت والثاني بالمأمور المقرون بسبب. نعم نعم اي نعم نعم او كان انه بعد الناس بعد النهي وإجماع العلماء أيضا ما حد قال يجب. هذا في خلاف يا آدم، بعضهم يقول الإباحة وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي، وهذا أقرب الصواب. نعم نعم نعم يقول إذا دل الدليل على أنه نبي فلا نسميه عرضا، إيه يخلو التصوير لكل شيء. وش تفهمون يا جماعة؟ سحر الفوق لأنك من قيل له ذبوت تكون نعم حمد نعم لا ما صرف الوجوب، صرف اتخاذها راتب لأنه يعني قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، لو اتخذها لكانت سنة خافضة مثل اللي بعدها. نعم وليس على الوجوب، لكن هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ لأنه ورد بعد النهي، يقال الأصل أنه للإباحة لأنه ما هناك حكم سابق على النهي، لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها من الاستحباب، لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هادم اللذات الموت. نعم عبد الله لا ما في العرف لا في الشرع. نعم تسمى ناس تسمى ناس ونسميها عنك لا ما يغفر وقال عنك لو وصلتك عبد الله قلت خذها من أفريال النساء ثم تأتري بأنزل لها قرناء وجوبا إذا قلت عنك نحن خلاف الأصل اي ان نعده فالاسلام نعده لكن الشاه عندنا هي الانثى من الضعف، لو انك امرت انسان قلت اشتري الشاه فجاء لك الان فلك ان تقول لا اكثر. طيب انه اذا استدعى الفعل سواء كان على وجه الوجوب او على وجه النفس فانه امر، وسبق لنا ايضا هل يقصد الوجوب او الاستحباب، وبينا ان في مساله كم ثلاثه اقوال، انه يقصد الوجوب مطلقا يقصد الاستحباب مطلقا، يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الاداء. وسبق لنا هل يقصد الفوريه والتكرار، وبينا ان اقتضاء الفوريه فيه قولان للعلماء والصواب انه يقصد الفوريه، وأما التكرار فالصواب أنه لا يقتضيه إلا إذا كان مقيدا بسبب يتكرر فإنه يقتضي التكرار، فمثلا الزكاة مقيدة كلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الإنسان الزكاة في أول سنة لا يقول برئت منك أنا أديت الزكاة مالي، ولابد تكرر الزكاة كل حول حتى وإن كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة. فالمال الذي أعده الإنسان

والناس يدعون عند باب المسجد أعواد الأراض كل ما سويت أعواد الأراض أحسن، لأن لو كنا لما سويت كان مسوي عندي أنا من صلاح المعصر اللي مسوي. نعم أقول يبيعون أعواد الأراض عند باب المسجد، نقول له إيش إيش المسواك وشرى هذا إيش سنة ولا واجب؟ سنة. إيه نعم، لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. طيب إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة لكن عنده دراهم اشتري الشاة، نقول اشتري الشاة ولا لا؟ شراء الشاة إن كنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب، إن كنا باستحبابها فالشراء مستحب. أهل المجرة. إذن القاعدة التي أعم مثل المؤلف ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. القاعدة التي أعم الوسائل لها أحكام ومقاصد. طيب ما ذكرناه قبل قليل تنطبق عليه القاعدة الثالثة ولها مثال من غير المثل السابقة. لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فما حكم بيعه؟ ليه؟ لأنه الوسائل أحسن من قاس. هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلا لأنه محرما ليقتل صيدا في الحرم، فنقول للوسائل أحكام المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عرض الموجود هذا. نعم وكل شيء لصلاة وصول هذه استثناء، وقلنا إن خلق لأن ما فرغ للصلاة مفروض بفرض مستقل. فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بالسفرة ماذا نقول؟ نقول السفرة مأمور به أمر مستقل مفروض يا بني آدم مفروض من السفر عند كل مسجد. والخلاصة ابن مالك رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون منا لا يكون الواجب إلا به. يقول رحمه الله وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عرض الوجوب، وحيثما إن جيء عند الصف وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عرض الوجوب. يعني ما القاعدة هذه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهد الوجود، أي أنه يسقط عن الوجود. إذا أتى بما أمر به سقط عنه الوجود، وهذه قاعدة مفيدة جدا. لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب أوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى ألزمناه العبادة مرتين. مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم وبعد أن صلى وجد الماء، هل يلزمه بالإعادة؟ وجد الماء يا إخوان والوقت ما خرج أجمع عليه. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. ولهذا قال يخرج به عن عهد الوضوء يسقط عنه ولا تلزمه الإعادة. وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة. كما أن المحرم إذا تاب منه فإن له ما سلف وأمره إلى الله. ثم قال المؤلف باب النهي تعريف استدعاء شرط قد وجد في القول ممن كان دون من طلب من طلب. نشوف تعريف استدعاء شرط قد وجد في القول ممن كان دون من طلب نعم يعني من استدعى طلب يعني استدعى. طيب اذا تعريف النهي ضد تعريف الواجب تجعل بدل افتعال فعل بدل استدعاء الصرف، فصار النهي استدعاء الصرف الواجب الصرف ممن هو فوق من كل او ممن هو دون من طلب اذا كان المراد الاستدعاء. المعنى ان النهي طلب الكف عن من هو دونه، طلب الكف يعني الفعل ممن هو فوقه على وجه الفعل. طيب النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه اي دون الطالب على وجه الاستعلاء، اي ان الطالب يفرض نفسه وكانه اعلى من المخلوق. وعلى هذا التعريف لا يشمل المكروه، فالمكروه ليس نهيا عنه لانه لا يطلب صرفه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الان ان المؤلف رحمه الله له طريقه، وهو انه ما ليس بواجب فلا يتعلق به امر ولا نهي، فعنده ان المستحب ليس مامورا به وان المكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب ان المكروه منهي عنه وان المستحب مامور به. وعلى هذا فنص في التعريف قوله قد وجب. طيب النهي له صيغه بينها بقوله وصيغه وصيغه الامر التي مضى ترك، والقصد منها ان يباح ما وجد كما افعل الى اخره. المعنى رحمه الله صيغه الامر التي مضت ترك، صيغه الامر التي وردت التي مضت هي افعل ولا لا افعل. هذه بالاصل يقول لا تفعل، فصيغه النهي هي لا تفعل اي المضارع المقرون بلا النهي. واما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك انه نهي، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحي. ماذا نسميه؟ امرا بالاجتناب. اذا الصيغه المعينه للنهي هي ايش؟ لا تفعل، اي المضارع المقرون الى الناهيه دون غيره، حتى لو افاد من جهه مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا بل هو أمر في الاجتناب. طيب كما يستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا، فإن ذكر العقاب يقتضي النهي عنه. ثم نرجع إلى البيت الثاني قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه مساله فيها نزاع بين العلماء. الاول الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الجواب لا، ليس الامر بالشيء نهيا عن ضده الا ان يكون ضده مفهوما من الامر. فاذا قيل افعل كذا افعل كذا فهل هو نهي عن تركه؟ نعم على كلام المؤلف يقتضي ان يكون نهي عن تركه وليس كذلك. هذه لا يوافق عليه المؤلف، حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافق على ذلك. فمثلا لو ان الرجل ترك السواك عند الصلاه هل نقول انه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في المقصود. فقوله إن ترك إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ضده. طيب لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟ لا، المؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح. بل يقال الأمر بالشيء يعني حتى على فعله إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. نعم حتى في الواجب أيضا ليس الأمر بالواجب نهيا عن ضده. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل وجب نهيا عن ضده؟ لأنه نهى عن السجود. ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي هذا أفضل، فنقول أن أمر بالركوع نهنا عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي. يعني صلى رابع زاد عليه يعني صلى ثلاث ساعات. كما وجد كما حدث والخفض منها التسوية كذا لتسجيل وتسليم هي المؤمنون في الفقار. أنا عندي فصل والمؤمنون ما عندكم؟ نعم. والمؤمنون في خطاب الله الدخل كالصبي والسائل فللجنون كلهم من يدخلوا، والكافرون في خطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي لنوره ممنوعة، وذلك الإسلام فالفرور تصحيحها بدونه ممنوعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا حتى الآن لا أدري كيف نسمى المغرب، هل هو يوم الأربعاء؟ والله احنا ما ترى القواعد عندنا سهلة مهشة مثل قرنا. المهم الآن النخبة متى؟ أنت الورقات ما هو اللي قلنا إننا نصنع في يوم بيوم؟ كان هذا ثم طرقنا إلى عصر يكون مسابقة غير شرط. أنا أحب هذا كمان الإنسان. طيب اسمع، ما هو النهي الاصطلاحي؟ إذا الفرق في أمر واجب الصلاة على كلام المؤلف، على كلام المؤلف ويجيب الصحيح في أمر واجب الصلاة على غير المؤلف. طيب وعلى قول صحيح. طيب فيشمل المحرم والمكروه إذا كان النهي ممن هو أدنى من المؤكد إليه، فماذا يسمى؟ قال أنت ماذا يسمى؟ ها؟ ثم دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول نحن نسأل الله لا ندعوك. إن وقع من مماثل مساوي يسمى زناد، يعني التمس منه واتحرى ان لا تفعل، فاذا قل مثلا لا تجاحني جزاك الله خيرا، هذه تقول جميله هذا زناد. طيب يقول الشيخ نار ان الامر بالشيء نهي عن ضده، فهل هذه العباره مسلمه يا عبد الله؟ لا. اذا لا يزن من ترك مامور الوقوع في غده، فمن ترك سنه لا نقول انه فعل مكروه. طيب ثم قال تسلك وصيغه الامر التي مضت ترك، صيغه الامر التي مضت يعني في باب الامر وقفنا على هذا، صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر. ما هي صيغة الأمر؟ رفعا. يقول ترك والقصد منها أن يباح ما وجد، يعني ترك للإباحة، هذا معنى قوله والقصد منها أن يباح، يعني ترك ويريد المخاطب أو ويريد المتكلم الإباحة دون التحريم. مثاله وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس للوجوب، الأمر ليس للوجوب بل هو للإباحة. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنه ورد بعد النهي وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن فك إحرامه أن يذهب فيحصل، ولكنه يباح له. كذلك يقول كما أتت والقصد منها التسوية، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية، مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سيا، فالأمر هنا للتسوية، لم يستطيع. هكذا مثل كثير من العلماء لأنها للتسوية، التسوية بين الصبر وعدمه، بين الصبر وعدمه. ويحتمل أنها في الآية للتنديم والتحسير، يعني معناها يراد بها أن يتحسر هؤلاء، فهو قال اليوم لا ينفعكم صبرتم أو لم تصبروا لا ينفعكم، لكن نأخذها على ما مثل به العلماء اصبروا أو لا تصبروا، هذا بإيش؟ للتسوية. كذلك تهديد، يعني كذلك التهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل التخيير هنا على سبيل الشهري؟ لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك افعل كذا مثل الصار سمع عن شيء مثلا هو خلف تقول عد لهذا خلف صار، ايش المراد؟ التهديد. طيب كذلك ايضا تقول وتكوين هي، يعني تكون ايضا للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية، مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ومثل قوله تعالى ائتيا طوعا أو كرها، الظاهر أنها للتكوين أيضا. فكل الأوامر أوامر الله القدرية فإنها للتكوين. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال المؤلف؟ نقول القرائن والسياق، القرائن والسياق،

لأن الأصل فيه العموم. يا أيها الناس اتقوا ما في الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالصواب أنهم كلهم داخلون. وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون، وأن الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا يقرأ، وإلا لكان لا صلاة عليه إذا نسي. فكلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليف، ومنهم من لم يدخل لعدم وجود مانع. أرأيتم الزكاة تجد مال الصبي وثمان المجنون؟ الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ الآخر، فالصواب العموم. بقي علينا أن نقول الكافر، يقول: والكافرون في الخطاب جحر. كل مسلم. طيب، يقول: والكافرون في الخطاب جحرون، لما قال: والمؤمنون في خطاب الله، مفهومها ان الكافر لا يدخل، بين ان هذا المفهوم غير مراد. المؤمنون في خطاب الله داخلون، قاله بالاول، لكنه استدرك وقال: والكافرون في الخطاب جحرون. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صادق، تقول أسلم ربك، لا تقول زك، بل تقول أسلم، لا تقول توضع، بل تقول أسلم، فهم لم يدخلوا في الخطاب. يخاطبون في الأصل الإسلام، والمشروع فلا يخاطبون فيه. انتبه. والصواب ما قاله المؤلف أنهم يذكرون فيها، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل: إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار، فهذا لا. إن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا، فهذا لا. إن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة، فهذا نعم. فصار الكفار لا يكونوا في الخطاب في الفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر: يا كافر تعال، لا تدخل الدخل، يا كافر توب، ما نقول هذا، مش نقول له أسلم. طيب، لو أنه توضأ ولم يسلم، لا نقبل. يقول تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. فاذا كانت النفقات مع تعدي نفسها لا تقبل، فما دونها من باب اولى، هذه ما في نفس. طيب، اذا اسلم الكافر، هل نامره بان يعيد، بان يقضي ما فات؟ كان هذا الكافر رجلا غنيا جدا، عنده ملايين الدراهم، وله 20 سنة، ثم نقول: أخذ زكاة ما مضى؟ لا نقول. طيب، نقول: صلي ما مضى؟ لا. دليل ذلك قول الله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، اللهم لك الحمد. ما فعله من الخير في حال كفره يثاب عليه إذا أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه إذا أسلم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا أدل على ترغيب الإنسان في الإسلام في هذا الطريق، لا أدل من هذه الطريقة على ترغيب الناس في الإسلام. طيب لما فائدة؟ لا، ما دمنا لا نأمره أن يفعلها في حال كفره، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، فما الفائدة؟ قال العلماء: الفائدة كثرة عقابه في الآخرة. انتبه، الفائدة كثرة عقابه في الآخرة، بدل أن يعاقبه على أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعاقبه بأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة، ولم يؤتي الزكاة، ولم يقم، ولم يحج، ولم يفعل بقية الواجبات. فصارت الفائدة على قوله بأن المأمورون لأنهم يوجه إلى مخطوطات، الفائدة لماذا؟ الفائدة زيادة عقوبة في الآخرة. وما دليلنا على هذا؟ لو قال قائل: إذا كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الأشياء في الفروع يعني، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ إن الدليل قول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أسهلكم، ما الذي أسهلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليوم. أربعة أسباب: الأول، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. هذه ثلاثة قد تقول أنها أصول: لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه أصول. لكن لم نكن نطعم المسكين هذه من الأصول،